إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله كنا وقفنا على حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين في قصة فتح خيبر. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، في كتابه التوحيد وفي الصحيحين، قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال رحمه الله تعالى: يدوكون أي يخوضون. هذا الحديث العظيم في قصة فتح خيبر، وذلك أنه أن علي رضي الله عنه أصابه مرض في عينيه فتأخر عن رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر، ثم إنه بعد ذلك لحق به على الرغم من مرضه. ففي تلك الليلة المباركة قبل الفتح بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح، فقال هذا الكلام العظيم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وفيها أربع فوائد: الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر من يحمل هذه الراية في صبيحة هذه الليلة، والثانية إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو يحب عباده المؤمنين والمتقين والصابرين والذين يقاتلون في سبيله صفا وغير ذلك مما يحبه الله ويرضاه. والثالثة أن المؤمنين يحبون الله ورسوله أكثر من حبهم أنفسهم. والرابعة البشارة بالفتح، يفتح الله على يديه. الناس كلهم استبشروا، حتى لقد ثبت في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه قال: ما تمنيت أو ما استشرفت للإمارة إلا يومئذ، في تلك الليلة. يعني هو يبعد أن يطلب الإمارة، لكنه في تلك الليلة أحب أن يكون هو الفاتح لهذه البشارة العظيمة ولمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فسأل، فأخذ الناس يعني يدكون يخوضون: من الذي يمكن أن يعطاها؟ من له صاحب الشرف؟ من الذي كذا؟ من الذي؟ فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن علي رضي الله عنه. وفي هذا منقبة وفضل وفضيلة لعلي رضي الله عنه، وفضائله جمة وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فأخبروه أنه يشتكي عينيه، فأرسل في طلبه، فجاء فبصق تفل في عينيه مع الدعاء، لأن بصاق النبي بركة وكله بركة، بل حتى مخاطه وبوله عليه الصلاة والسلام كله فيه بركة، ولكن هذا قاصر على حياته. أما من يقيس عليه أحدا بعد وفاته فهذا دجل ولا يصح أبدا. فلو كان موجودا لتبركنا ببصاقه، ولتبركنا ببوله وبدمه وبشعره وبأي جزء من جسمه صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه إلى غيره أبدا. ومن قاس عليه أحدا من مشايخ الطرق فهو مفتري، فهو مفتري، قد أعظم الله أعظم على الله الفرية. من يزعم أن الشيخ شيخ الطريقة يبصق لك في فنجان الشاي ويتبارك فنجان الشاي، هذا والعياذ بالله هذا خطأ كبير وتبرك محرم. ومن زعم أن الشيخ في جسمه بركة وأنك تلمسه وتتمسح به، ومهما كان بعد رسول الله لا يوجد أحد يتبرك بجسمه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذه القاعدة. أما من يأتون بالدراويش الذين يبولون على أقدامهم والذين يريلون على أنفسهم والذين هم قذرون يعني النجاسات ملوا أجسامهم، ثم يأتيك أحدهم ويقول لك إنه مثل النبي فيه البركة، لا والله فيه بركة إبليس، ما عندهم إلا الأبالس الشياطين يؤذونهم أزا والعياذ بالله. ومع هذا بعض الناس ما زال يغتر بهم، يأتي إلى ذلك الدرويش الذي لا يصلي ولا يصوم يقول لك هذا فلان صايم ديمة، إنه كذاب أشر، لا يوجد أحد يصوم ديمة، يصوم الدهر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، ومن ادعى أنه صايم ديمة فقد أعظم على الله الكذرية والكذب، والنبي قد صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صوم الدهر. فهل هذا المسكين، هل هذا الطاغوت الذي يعبد من دون الله ويتبرك به، هل هو أفضل من رسول الله؟ حاشا لله أن يعدل واحد في المليون، بل ولا يعدل موطئ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذه الخرافات ولا تغتروا بها. أقول إن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص به وفي حياته، ولا يقاس أحد عليه البتة أبدا. ما تتبرك دون تبرك بالصالحين والأولياء، هذه بركات إبليس يمليها على بعض أتباعه الذين أغواهم وأضلهم عن سواء السبيل، انتبهوا. فبرئ كان لم يكن به وجع. لذلك هل علمتم أحد طبق ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد من المرضى؟ ها؟ إيه مسيلمة، أحسنت، مسيلمة تفل في عين الأعور فعميت عينه، مسيلمة الكذاب، وتفل في البئر من أجل أن يكثر ماؤها فغار الماء القليل الذي فيها. فهذه بركات إبليس وحركات إبليس. وكذلك شيوخ الطرق الذين يزعمون البركة والناس يتمسحون بهم ويتعلقون بهم ويتمسحون بأجسامهم ويمسجون أجسامهم من أجل أن يأخذوا البركة منهم، فهؤلاء دجالون. والذين يتعلقون بهم من عبدة الطاغوت، وقد قال الإمام مالك كما تقدم لنا الطاغوت كل ما عبد من دون الله. يأتيه يحبو من مكان بعيد من البوابة، يحبو بين حتى يقع بين يديه ويستسلم له كاستسلام الميت بين يدي المغسل. فهل ينفعه هذا الطاغوت؟ والله لا ينفعه، إنه طاغوت وسيحشر معه يوم القيامة ويسأل عنه وعن عبادته إياه. أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ها من دون الله، فاهدوهم إلى أين؟ إلى صراط الجحيم. خلاص يجتمع هو إياه في جهنم لأنه عبده من دون الله، سواء كان من يسمى بالولي الذي يرضى أن يعبد من دون الله، أما من لم يرضى بذلك فإنه يتبرأ منه يوم القيامة ويقول ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. فبرئ كأن لم يكن به وجع. وهذه معجزة وآية من آيات رسول الله وعلامة من علامات ماذا؟ نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن علاماته أيضا الفتح من الآيات والمعجزات فتح خيبر الذي تم فيها صبيحة تلك الليلة. فقال له انفذ على رسلك يعني امشي على مهلك تمهل ولا تستعجل ثم ادعهم إلى الإسلام. وفيه فائدة وهو أنه لا يقاتل أحد قبل أن يدعى إلى الإسلام ويأبى مع شروط أخرى قد ذكرناها في مناسبات متقدمة. ثم ادعوهم إلى الإسلام إن لم يستجيبوا امضي حتى تنزل بساحتهم أي بالقرب من منازلهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله فيه. إن استجابوا فالحمد لله وإن لم يستجيبوا فقاتلهم. هذا هو معنى الحديث. ثم قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أي من الإبل وهي الحمراء وهي أنفس أموال العرب. يعني سيارة كريزر الآن أو أخف خمس سيارات لعلي لا أحسن أسماءها أو ذكرها. فأنفس أموال العرب في ذلك الوقت هي الإبل الإيش؟ الحمر. ما هو الحمر؟ الحمر بسكون الميم وأما بضمها فهو جمع حمار كأنهم حمر مستنفرة. خير لك هداية رجل واحد فقط أفضل من وأنفس من جميع ما يملكه الناس آنذاك. وفيه بركة الدعوة إلى الله عز وجل. ومن دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا هو الشاهد أن الدعوة إلى الله عز وجل هي أعظم شيء ولا سيما الدعوة إلى ماذا؟ إلى توحيد الله عز وجل وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. نأخذ آية آية أو نصا نصا. نعم. أخسر لنا. نعم. آية الإسراء أولا هذا الباب لما بين التوحيد وما يكفر من الذنوب وتحقيق التوحيد والخوف من الذنوب والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من كل ما يعبد من دون الله ناسب أن يبين ما هو هذا الشيء الذي يدعى إليه. ما هو هذا التوحيد؟ هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذه مناسبة أو هذا هو معنى هذه الترجمة. فسر ما تقدم ذكره وبينه لأن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم صدره بآية الإسراء قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. قيل نزلت في من يعبدون عزيرا والمسيح ومريم وكذلك عباد الملائكة وعباد الكواكب ونحو ذلك. ولكن ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآيات في قوم من الإنس كانوا يعبدون أناسا من الجن ثم إن هذا أولئك الجن أسلموا وبقي الإنس على عبادتهم إياهم. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح هذا الأثر استمر الإنس على عبادة الجن والجن لا يرضون بعبادتهم إياهم لكونهم إيش أسلموا. والمقصود كيف يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى وسيلة. قل يا رسول الله يا محمد ادعوا هؤلاء الكفار الإنس الذين يعبدون الجن الذين زعمتم من دون الله لا يملك فلا يملكون كشف الضر عنكم لا يمكن أن يكشفوا ما بكم من ضر ولا من مصيبة ولا تحويلا لا يحولوكم من حال إلى حال هؤلاء الجن الذين تعبدونهم وتتخذونهم وسائل عند الله سبحانه وتعالى هم يبحثون عن وسيلة تقربهم إلى الله ولذلك دخلوا في الإسلام لأن الإسلام هو الوسيلة الوحيدة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى أولئك الجن الذين تدعون أيها الإنس يبتغون إلى ربهم يطلبون وسيلة تقربهم إلى الله ولا وسيلة تقربهم إلا ماذا إلا الإسلام ولذلك أسلموا وهم حالهم أنهم يرجون رحمة الله ويخافون عقاب الله فكيف يطلب الشيء ممن لا يستطيعه وهو بحاجة إليه إذن فاقد الشيء لا يعطيه وفي الآية من الفوائد بيان أن نعبد الله خوفا منه وطمعا فيه خلافا لمن يدعي أنه يعبد الله حبا فيه فقط وتتيما فيه وعشقا له ونسب ذلك إلى من أسموها برابعة العدوية والله أعلم أن قصة رابعة ذي قصة أسطورية ويزعمون أنها تقول اللهم إني لا أعبدك طمعا في ثوابك ولا خوفا من عقابك وإنما أعبدك حبا لك وتتيما فيك وعشقا لك شبه الله بمن؟ برجل يتغزل بامرأة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وهذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى بل لا بد من بناء العبادة على ثلاثة أركان وهي التي يسميها العلماء أركان العبادة ليش؟ القلبية ما هي؟ الخوف والرجاء والمحبة فلا بد أن تعبد الله حبا له وخوفا منه وطمعا فيه من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ إباحي ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ملحد بل لابد أن تبنى العبادة على هذه الدعائم الثلاث المحبة والخوف والرجاء وأما من زعم أنه لا يخاف ولا يرجو وإنما يحب فقط فإنه زنديق مارق من دين الله سبحانه وتعالى والشاهد من الآية أن من هو بحاجة إلى وسيلة تقربه إلى الله لا يجوز اتخاذه واسطة بينك وبين الله فكيف يتخذ واسطة من هو بحاجة إلى واسطة ولا واسطة لنا عند الله إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع القرآن والسنة الآية اللي بعدها وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية هنا ذكر آية الزخرف كتفسير للا إله إلا الله وهو تفسير التوحيد وتفسير كلمة التوحيد وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون انظر هو تبرأ من كل معبود يعبدونه سوى الله لأنهم يعبدون الله لكنهم يشركون معه غيره فلذلك تبرأ إبراهيم من جميع معبودات المشركين من الأصنام والأوثان واستثنى عبادة الله وحده إلا الذي فطرني أي الذي خلقني وهذا هو معنى لا إله إلا الله وجعلها أي هذه الكلمة كلمة باقية في عقبه لأنه جعل في عقبه النبوة فأكثر الأنبياء من ذريته عليه الصلاة والسلام يدعون الناس إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه وهذه هي الكلمة التي بقيت وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نعم بعده وقوله تعالى وقوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية هذه الآية الكريمة نزلت في بشأن اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لما نزلت الآية قال عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان قد أسلم: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، لأنه كان من الأحبار، كان من النصارى، نحن ما نعبدهم، ما نقول إنهم يملكون ولا يقدرون على شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، يعني من أطاع الأحبار والأمراء والعباد والرهبان في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله بعد بلوغه الحجة فهو مشرك، وإذا كان لم تبلغه الحجة فأمره إلى ربه إذا كان ممن دخل في الإسلام، لكن إذا كان ممن عرف الدين وأطاع هؤلاء بعد قيام الحجة عليه فلا شك أنه مشرك وأنه ممن اتخذهم أربابا. وفيه دلالة على أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ربا، سواء كان شركا في المحبة أو في العبادة أو في الطاعة. ولذلك عرف ابن القيم رحمه الله الطاغوت بقوله: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو ماذا؟ أو مطاع. يعني هم اتخذوا هؤلاء الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كيف اتخذوهم أرباب وهم لم يعتقدوا فيهم الخلق والرزق والنفع والضر؟ نعم، لأنهم ماذا؟ لأنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فكانت تلك عبادة لهم، وكأنما كفروا بلا إله إلا الله وإن كانوا ينطقون بها. فمن ينطق لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها ولا يعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا فهو قد عبد غير الله. ومن أطاع أحدا في تحليل المحرمات واستباح ذلك وتحريم الحلال فلا شك أنه من هؤلاء. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: تلك إيش؟ عبادتهم. ولذلك ذكرهم بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكان قبل ذلك ذكر وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا. ثم ذكر الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فمن فعل مثلهم فقد كفر بلا إله إلا الله ولم يفهم معنى لا إله إلا الله. ولذلك فإن الذين يتوجهون إلى الموتى في قبورهم يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات لم يحققوا معنى لا إله إلا الله وإن رددوها مليون مرة. نعم. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. من بيانية: يوجد من الناس قوم يزعمون أنهم يحبون الله لكنهم يحبون أصنامهم وشركاءهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني أمثال ونظراء، يحبون هؤلاء الأنداد كحب الله، يسوونهم بالله فينذرون لهم ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله. فمن وقف أمام ميت في قبره يدعوه ويسأله وينذر له ويذبح له، والله تعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهم مثل هؤلاء، لا فرق بين من يذبح للنبي أو للولي أو للعبد الصالح أو للحسن أو للحسين أو للبدوي أو للنقشبندي أو الشاذلي، وبين من يذبح للات والعزة ومنات وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق إيش ونسرى، كلها معبودة من دون الله. حتى ولو قدم ذلك لنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء، فالنبي والولي بريئان منه، ولكنه هو قد عبد غير الله تبارك وتعالى واتخذهم أندادا من دون الله. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من محبتهم من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، وأشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لله. عرفتم المعنيين كما ذكر ذلك ابن جرير وابن كثير رحمهم الله تعالى. فهم في كلا الحالين أشد محبة لمن؟ لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبون الله حبا جيدا أشد من محبة أنفسهم، يؤثرون ما أمرهم الله به على حظوظ أنفسهم، يقدمون كل شيء، يقدمون حب الله وحب رسوله على كل شيء. ولذلك قال والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لله، وأشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لمن؟ لأندادهم، لأنهم يوزعون تلك المحبة. أما المؤمنون فإن محبتهم خالصة لله، ولذلك فإنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا الأسباب وتقطعت بهم ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تفضل يا شيخ. أسئلة أحسن الله إليك. والله أسئلة، نكمل الحديث بس نكمل الباب هذا. نعم. أسئلة إن شاء الله يوم الاثنين القادم، وأستميحكم عذرا لدي سفر لمدة 4 أيام. تفضل. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث بيان لأن لا إله إلا الله لا تقال بمجرد اللسان، وإنما لا بد لها من قيود ومفاتيح، وأو أعظم تلك القيود هو الكفر بما يعبد من دون الله. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا هو تفسير لا إله إلا الله. ولذلك المشركون فهموها، إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم أنكروا لأنهم يعرفون أنهم إذا قالوها أن ذلك يحبط كل ما تعلقوا به من دون الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم كثير من الكلام حول هذه المسألة. نعم الحديث الأخير. نعم بس. قال رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، وفيه أكبر المسائل وأهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه الصلاة والسلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه. طيب. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة. استودعكم الله، لدي سفر إلى يوم الاثنين ونستأنف بإذن الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.